إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار. أخرج ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن طلحة رضي الله عنه وأرضاه، يحدث طلحة بهذا الحديث أن رجلين من بلي، مكان اسمه بلي، أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. اثنان أسلما جميعا في وقت واحد عند المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان الأول أكثر اجتهادا في العبادة من الآخر، حتى أن الأول غزا في سبيل الله ومات شهيدا في سبيل الله عز وجل، وأما الآخر فقد عاش بعده سنة كاملة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام، قال بين أنا عند باب الجنة. هذا الحديث أورده ابن ماجه في كتاب تعبير الرؤى. قال طلحة: فرأيت في المنام، قال بين في المنام، بين أنا عند باب الجنة، إذ أنا بهما عند باب الجنة، وإذا هذان الرجلان واقفان عند باب الجنة. قال: فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، يعني كان أولهما دخولا من الذي كان آخرهما وفاة، ثم خرج الخارج مرة أخرى من الجنة فأذن للذي استشهد. إذن الذي استشهد دخل متأخرا بعد الذي عاش بعده، ثم رجع هذا الخارج إليه إلى طلحة فقال: ارجع، فإنك لم يأني لك بعد، إلى الآن لم يؤذن لك بالدخول. إذن ثلاثة عند باب الجنة: طلحة لم يؤذن له، ورجلان توفيا ولكن قدم في الدخول الذي توفى بعد صاحبه. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، حدث أناسا كثيرين عجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: من أي ذلك تعجبون؟ ما العجب؟ من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد. ذروة سنام الإسلام الجهاد، قدم مهجته ومنيته وقلبه وروحه لله عز وجل، وكان أشدهما اجتهادا واستشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. يستفهم الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون حلا لهذا الإشكال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الشاهد: أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ عاش بعده سنة؟ بلى يا رسول الله. وأدرك رمضان وصام رمضان وصلى لله عز وجل كذا سجد الله عز وجل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بينهما، أي في الجنة من الدرجات، أبعد مما بين السماء والأرض. فقد أدرك رمضان، عمره الله ومد في عمره وأهداه شهر رمضان ليستغله في طاعة الله، فسبق من استشهد في سبيل الله عز وجل. أليس قد عاش سنة؟ بلى يا رسول الله. وأدرك رمضان، حي يرزق، صحيح مقيم، من الله عليه بالعافية والصحة، وباب الخير وأبواب الجنة أمامه مفتوحة. بلى يا رسول الله. وينه؟ لماذا لم يعمل؟ تنبيه، تنبيه، تنبيه، علامة تنبيه يجب أن تضعها أمام باب بيتك. الله عز وجل قد مد في عمرك يا عبد الله، ومن عليك برمضان لتعيش أيامه المباركة ولياليه المباركة، فإياك، إياك أن تكون من البطالين، من البطالين الكسالى الذين يفرطون في هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. سيارة خرجت من المدينة، أسرة كاملة وهم في طريقهم، هزوا دولة الكويت كلها، وقد تمنوا وهم في الطريق أن يعودوا إلى بلادهم ويعيشوا بين أحبابهم ويدركوا رمضان، ولكن المنية وقدر الله تبارك وتعالى قد سبق ذلك كله، فوقع حادث أليم الكل قد سمع به وهز دولة الكويت، ولا زال بعض الناس إلى الآن في غفلة، حتى النخاع ولم يبالوا، حتى في المقبرة حديث عن الدنيا وعن الأموال وعن، وهذا رمضان فاتهم لم يدركوه، وقد تمنوا أن يدركوه. قبل ليلتين أو ثلاث أتتهم منية ولم يدركوا شهر رمضان، أين هم الآن؟ قد نسجت أكفانهم وهم رهائن أعمالهم في قبورهم. أين أنتم يا عباد الله؟ السعيد من وعظ بغيره، فلماذا الغفلة؟ أقول: من نعمة الله عز وجل على العباد أن منّ عليهم وأطال بأعمارهم حتى أدركوا هذا الشهر فيه من ما فيه من الخيرات والبركات، ولكن لا زلنا إلى الآن كما قلت في الخطبة الماضية نعيش في عرف كاذب، عادات وأمور كأنها أصبحت فرضا علينا، روتين في رمضان، لعب كوتو ستة، دورات رياضية، فضائيات، فوازير، غناء، مجون. وهذا الشهر شهر بركات، وفات من فاته من الأموات، وأنت حي ترزق، ماذا صنعت في هذا الشهر؟ هل ختمت كتاب الله عز وجل؟ هل تحملت في التراويح تقفر الإمام؟ هل ربطت رابطت في المسجد؟ هل تصدقت؟ هل علقت قلبك بعرش الرحمن تبارك وتعالى؟ أم لا زلنا في غفلة؟ جموع غفيرة من المسلمين عندهم شهر رمضان شهر الأكل والشرب والعادات والوناسة والسهر إلى آخر الليل، الساعة 12 بالليل، أمس 12:30، الشوارع مزدحمة، أين الناس ذاهبون؟ وين؟ ديوانية ورا ديوانية، غفلة. أقول نحتاج إلى ما يسمى بيقظة، يقظة قلب، يقظة ضمير، ضمير حي. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قومة لله، يقظة لله، أن نترك كل هذه العوائد والعادات ونضعها تحت أرجلنا، لأنها تخدرك يا عبد الله، تفسد عليك صيامك يا عبد الله، تنقص من أجل الصيام. انتبه، لا تقول أمر عادي، لا والله مو عادي. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تصور عبد مكلف ما يتحمل ربع ساعة يدور لمسجد، ربع ساعة ويخلص، وبعدين ساعات طوال، قناة ورا قناة، فضائية ورا فضائية، يستمتع وكأن الله عز وجل جعل رمضان بهذا كله، لهذا كله. للأسف أقول نحتاج عباد الله إلى يقظة، يقظة ضمير. نحمد الله عز وجل أن أدركنا رمضان وعشنا رمضان، فلا بد أن نغتنم فرص رمضان وأن نغترف من بحر فضائل وبركاته من الله تبارك وتعالى. وأما الغفلة يجب أن تخلع من قلوبنا، وأن نتدارك كل ما فات، ولا نضيع هذا كله. كان السلف السابقون إن صح التعبير بخلاء، بخلاء، إيه نعم بخلاء، على أوقاتهم، يظنون يبخلون على أوقاتهم إلا لله تبارك وتعالى. سنة الغفلة تحتاج إلى قومة لله عز وجل، وحرص على الأوقات واغتنام الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، انتهى اليوم، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. إذا غربت الشمس ضاع يومك، اليوم لا يعود، لكن المشكلة أن العمر ينقص والعمل الصالح لا يزيد ولا ذرة واحدة. قال الحسن: أدركت أقواما كان أحدهم أشح أبخل أضن أشح على عمره منكم على درهمه. أقول عباد الله نحتاج إلى يقظة قلبية، يقظ لله تبارك وتعالى. من كان غافلا جاءه رمضان ولا زال لاهيا غافيا غافلا، استيقظ يا عبد الله، تنبه يا عبد الله، اتعظ يا عبد الله بآية تتلوها أو موعظة تسمعها. إن امشي إلى مساجد الله عز وجل، عمر قلبك بحب الله تبارك وتعالى، احرص على طاعة الله تبارك وتعالى، أبواب الجنة مفتوحة، ويا باغي الخير أقبل. والشخص الآخر الذي أتاه رمضان وكان في عمل ثم فتر وتكاسل، نقول انتبه انتبه، شمر مرة أخرى، عد، لا تستمر في هذه الفترة، بل تحتاج إلى استدراك ومعرفة الوقت. أناس كثيرون أقول غفلوا عن هذا كله. وأعجب من حملة بحمد الله عز وجل، حملة مباركة، يقول رمضان في هذه السنة غير، نعم اجعل هذا هو عنوانك، أن رمضان غير، أغير إيمانياتي، أغير عباداتي، أغير علاقتي بالله عز وجل، أغير العادات المألوفة في هذه البلاد، وإلا سيأتيك رمضان، يخرج رمضان وتتذكر أناساً ماتوا وماتوا وماتوا وأنت لازلت حيا، ولكنك لم تتقدم قيد أملة. يا أيها المغرور قم وانتبه، قد فاتك المطلوب، والركب سار، وانهض إلى مولى عظيم الرجاء يغفر بالليل ذنوب النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. مما يحتاجه العبد في هذا الشهر منزلة المجاهدة، المجاهدة، نعم، أن يجاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى، فإن المؤثرات والمثبطات كثر، وتحتاج إلى أن تجعل على قلبك عناية وحراسة وأسواراً من المجاهدة، لأن المؤثرات والمثبطات كما قلت كثيرة جداً من الصباح حتى الصباح الآخر، فلا بد أن تجاهد نفسك في طاعة الله تبارك وتعالى. ومن جاهد نفسه فليبشر، قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. قول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.